وعن عائشة رضي الله عنها قالت كل نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المسجد، يعني يرتفع شكلهن ويراهن الرجال في المسجد، فحرم الله عليهن المساجد وكل قط عليهن الحيرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجال والنساء من بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القالبين، القالب نعل من خشب كالحقاب، فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها تطول حتى يراها، فألقى الله عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول أخرجهن من حيث أخرجهن الله. وقد عاقبهن الله عز وجل على إحداث التبرج والزينة، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فيما روته عنها عمرة بنت عبد الرحمن قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قيل لعمرة هي الراوية عن عائشة أو منعنا؟ قالت نعم، يعني منع نساء بني إسرائيل من الخروج من المساجد لما اتخذ ذلك ذريعة إلى هذه الفتن، بل جاء في كتبهم ما يشير إلى هذا العقاب. فقد جاء في الإصحاح الثالث من سفر أشعياء إن الله سيعاقب بنات صهيون على تبرجهن والمباهات برميم خلاخيلهن بأن ينزع عنهن زينة الخلاخيل والبقائر والأهلة والحلق والأساور والبراقي والعصائد. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع بعض نساء أمته في هذه الكبيرة وهي التبرج، أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وبشر هؤلاء النساء اللائي يتبرجن بأسوأ مصير، فقال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني يعذبون الناس بهذه الأشياء، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، وهذا أخرجه مسلم. فجعل من الصنفين اللذين هما من أهل النار من أمتي نساء كافيات عاريات مميلات مائلات، كافيات عاريات يعني يلبسن ما يشف أو يقف كأنهن لا يلبسن شيئا، مميلات بعضهم قال مميلات يعني أسنانهن وأسنانهن يعني أجسادهن أثناء التبخر في المسح، وبعض المفسرين قالوا أو بعض العلماء قالوا مميلات مائلات، مميلات يعني هن في أنفسهم فاسقات فاجرات، مميلات مميلات غيرهن يعني ايه يزين هذا الضلال لغيرهن، فيف يعني فسقوا ويدعون غيرهم ايضا الى هذا الفسق. رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة أسلمة الجمال. وكان في الستينات مشهورة هذه التسبيحة، كانوا يسمونها تسبيحة السد العالي، بالضبط نفس الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، رؤوسهن كأسيمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد في المسيرة كذا وكذا. وقد يقع الاستثناء بالمرأة من وجه آخر، إذا خالبت لب الرجل وسحرت عقله وزينت له ترك الواجب أو فعل المحرم. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كنا، يعني إن المرأة بكيدها ومكرها وتفننها في التأثير في الرجل تغلب الرجل مع ضعفها بسبب هذا الكيد العظيم، إنك إذا كنا عظيم فخشي أن تغلبه وتقره مع قوته، مع أنها أنقص عقلا ودينا منه لكن مع ذلك تغلبه. ولذلك يقول هنا عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كنا. وأخرج البخاري نحوه ضمن حديث طويل بلفظ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لنبض الرجل الحاجم من إحدى كل ما ترمسه. وفي ذلك يقول الشاعر: اصرعنا النساء يعني يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. مع ضعفهن البدني لكن في الكيد يستطيعن بهذا الكيد أن يصرعن ويغلبن الرجل القوي. يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، هذا عدوى من نوع آخر غير عدوى الظاهرة المباشرة، عدوى بأن تزين له كف الحرام من أجل أولاده، أن تزين له قطيعة الرحم، أن تزين له يعني إيه مخالفة الشرعي في كتة الحياه والاساليب. فلذلك هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى ان العدو قد يكون عدوا ظاهرا وقد يكون في الظاهر حبيبا لكنه في الحقيقه عدو اذا زين لقرينه يعني معصيه الله سبحانه وتعالى. يعني الابتسام بالمراه كما نرى هو واقع ولا ينكره الا قوي. فمن حكمه الله سبحانه وتعالى ان يركب في الانسان الشهوه ترتيبا قويا وجعل لها عليه سلطانا شديدا. فإذا سارت هذه الشهوة بالذات كادت أشد الشهوات عصيانا على العقل، فلا تقبل منه صرفا ولا عدلا إلا من تحجزه التقوى ويعصمه الله عز وجل بتوفيقه. فالنبي التعامل في هذا الباب بالذات عن طريق الإحساسات إلا فقط إلى ضمائر الناس. يعني ما يصح في كثير من المواقف مجرد ان ايه ان يوكل الناس في التعامل بينهم في الامور الاجتماعيه هذه بالذمم، لا تغلى يعني لا تتكل فقط على حسن الظن او على الضمير او على التقوى او غير ذلك، وانما لا بد من اجراء. ثم بعد ذلك صادف هذا الاجراء رجلا ورعا لا باس، هذا شيء جيد مطلوب. اما اذا صادف رجلا خبيثا فحمينا انفسنا من شر هذا الخبيث عن طريق هذا الاجراء. فاذا احكام الشرعيه التي وضعها الله سبحانه وتعالى الذي ايه قال عز وجل في كتابه الكريم: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الناس اللي بتسخر من احكام الشريعه في الحجاب هؤلاء الشياطين يسخرون من الشرع الاسلامي، يقولوا: هو انتم كل حاجه عندكم الفتنه الفتنه الفتنه الفتنه بالمراه، مع انهم يعني غارقون في هذه الفتنه في وسائل الاعلام في المسرحيات في الافلام في القصص في الجرائد، بل لا يتاجرون الا بهذه الفتنه، ترويج الجرائد عن طريق اتخاذ الفتنه. واذا حصل اي اشاره مما يوقد هذه الفتنه في الناس فانهم يتكلمون عليها ويظلون يتحدثون عنها الايام والاسابيع والشهور من اجل ترويج الايه يعني جرائدهم او اعلامهم والحصول على المزيد من الكسب ومن الاموال عن طريق هذا الجانب او هذا الضعف في الانسان بالذات. فالشاهد يعني أن الشرع لا ليس المقصود التعنيف ولا التحذير على الناس ولا تضييق الحياة عليهم، لا، المقصود حكمة عظيمة من خالق السماوات والأرض وهو سد ذرائع هذه الفتنة. فمفيش حاجة اسمها تترك امرأة مثلا تاخذ بدون محرم وتقول لا دي مؤدبة دي متربية دي كذا، أو يخرج معها الرجل أجنبي عنها ويقول أنا هخلي بالي منها أو تخلو به أو بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يمتك عن الهوى: وكل من خالف قوله فهو مبطل كذاب مفتري. قال: ما اجتمع رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما الشيطان. فهذه الحقيقة لا ينكرها إلا إما إنسان ملحد وإما إنسان غير سوي. واضح. فهذه الإجراءات التي اتخذها الشرع لهذه الحماية ولسد من هذا الفتن. بعد ذلك كان رجل سخي أهلا وسهلا ومحق، غير سخي حمينا أنفسنا من شره. واضح. فإذا الدليل على أن هذه الشهوة بالذات إذا سارت فإنها تكون أشد الشهوات يعني عصيانا وتمردا على العقل، على العقل، فلا تقبل من العقل صرفا ولا عدلا، تلغي العقل تماما إذا يعني سارت، إلا أن يكون إنسانا تقيا تحجزه وتمنعه هذه التقوى، كما قالت مريم عليه السلام: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إن كنت تقيل فإن استعاذتي بالله سوف ترجعك عن هذا. الدليل على هذا وعلى شدة هذا الميل أن الإنسان يحتمل بكل الرضا مشاقة وتكاليف الزوجية وتربية الأولاد والكف، بحيث صار الإنسان مسوقا عن طريق تسليط هذه الشهوة إلى التناسل وعمارة الدنيا ليقضي الله أمرا كان مسؤولا. والمرأة من طبعها استهواء الرجل والسيطرة على مشاعره وامتلاك حسه ولبه، وفي سبيل إغوائه ولفت نظره إليها قد تجره أو قد تصنع من ألوان الفتن ما يجر إلى المنكر. والإسلام يقدر ما ركب في طبيعة الرجل والمرأة من التجاذب الذي يؤدي إلى الافتتان والفساد إذا خرج عن حدود الشرع. فإذا ترك الناس بدواعي أهوائهم فسدت الأعراض وفسدت الإباحية. والله سبحانه وتعالى عليم بخلقه. من خلقه؟ سواء كان الرجل أو المرأة أو الشيطان. ألا يعلم من خلق وهو المسيح الخبير. فالله عليم بالرجل وعليم بالمرأة وعليم بالشيطان الذي يكون سمسارا فيما بينهما. وقد نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى أن غاية الشيطان في هذا الباب أن يوقع النوعين في حضيض الفحشاء. الغرض الأسمى من الشيطان في هذا الفتنة بالذات أن يوقع الإنسان في المعصية الكبرى وفي الفاحشة، لكنه يسلك في تزيينها والإغراء بها عن طريق خطوات يقود بعضها إلى بعض. هذه كما تعرفون الشيطان خبير في الإضلال، فليان في الإضلال. إذا أرادك أن تسرق مثلا لا يقول لك اسرق، لا بيخذها بالتمرد. إذا أرادك أن تقع في الفاحشة لا يقول لك هذا أنك تنفر، لكن لابد أن يتمهل. ولذلك سماها الله ايه؟ لا تتبعوا خطوات، يستعمل عبارة عن استراتيجية وخطة من خطوات ومراحل، واحدة واحدة بينزلك السلم استدراج، يعني ينزلك درجة درجة الى ان يوقعك في الحضيض الاكثر. فاذا الشيطان يسلك في تسجيل الفتنة والاغراء بها مسلك التدرج والاستدراج عن طريق خطوات يقود بعضها الى بعض ويسلم اليك السلم. اول هذه الخطوات النظرة، ثم النظرة تولد خطرة تطرق القلب، فإن دفعها العبد استراح مما بعدها، وإن لم يدفعها قوية فصارت وسوسة فكان دفعها أصعب، فإن بادر ودفعها وإلا قوية وصارت شهوة، فإن عالجها وإلا صارت إرادة، فإن عالجها وإلا صارت عزيمة. ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعها واقترن بها الفعل ولا بد. ولا ريب ان دفع مبادئ هذا الداء من اوله ايسر واهون من استقراره بعد حصوله ان ساعد القدر واعان التوفيق. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين لا تقطعون بالاسئله اثناء الدرسات اكرام. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. لا يمكن الشيطان يامر الا بهذا الفساد. ولما اراد الله سبحانه وتعالى ان ينهانا عن الفاحشه لم يقل لا تزنوا، وانما قال ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ نهى عن الذنوب الى هذا الفعل من عن طريق ذرائعه ومقدماته. فإذا هذا ولا تقربوا الزنا نهي عن مقدمات هذا الفحش. فالقول لا تقربوا غير لا تفعلوا كذا، أو الفعل نفسه لا تقربوا إشارة إلى أهمية الاحتياطات والإجراءات الوقائية، وكما قلنا من قبل نظام الأسلاك الشائكة بين المرأة ورجال الأجانب عنها. وقال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، ولم يقل لا تتعدوها، وإنما قال فلا تقربوها. فإذا كان هذا في حق من يقرب حدود الله فما بالك بمن يتخطاها ومن يتعداها. ومن اجل ذلك كله كان الحفاظ على العرض احد المقاصد الاساسيه العليا للشريعه الاسلاميه. المقاصد العليا للشريعه الاسلاميه يعني استنبطها العلماء بالاستقراء، نظروا الى جمله احكام الشريعه وجدوا ان يعني ايه نقدر نستعمل التعبير الحديث يعني ايه في سياسات عليا او استراتيجيات عليا. لما نقسم احكام الشرع نجد انها في معظمها تدور او كلها تدور حول تحقيق مصالح خمسه، هي حفظ الدين والعقل والعرض والنفس والمال والنفس. واضح؟ فعامه احكام الشريعه كل واحد من احكام الشريعه يرجع الى واحد من هذه الاشياء.

وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن هذا الحكم له هدف وله غاية. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأن هذه الفاحشة أو هذه الشهوة في الإنسان كي تقمع لابد لها من هذه الإجراءات الصارمة، وإلا فلا تكون شيء. فلكي تقمع جمع الله سبحانه وتعالى رحمة لعباده شتى أنواع العقوبات والعقوبات الشديدة، وحذر من الرق والشفقة، فضلا عن أن يسمي بعض الملاحدة هذه الحدود أنها وحشية. وأثناء الأعراض الناس ليس وحشية أيضا. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كي يشيع ذلك وينزجر من يراوده شيطانه على هذا الصيام على أعراض الناس. زادت السنة الشريفة وهي الوحي الثاني بعد القرآن الكريم على الحكم بجلد الزاني البتر والزانية البتر 100 جلدة أن يغرب عاما. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. لماذا قال قد جعل الله لهن سبيلا؟ لأن الآية التي في سورة النساء قال الله تعالى فيها: واللائي يأتين الفاحشة مني واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فمرجع الأمر أرجي الحسن فيه إلى أن ينزل الله في شأنهن الحق الجديد. ففي هذا الحديث قال عليه السلام: قد جعل الله لهن سبيلا، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سبع، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل 100. ويؤخذ منه أن زنا الثيب أقبح من زنا البكر بدليل اختلاف حديهما. زنا الثيب الشخص الذي تزوج وأحصن أقبح وأشنع عند الله من زنا البكر بدليل أن هذا عوقب بالجلد فقط والتبريد، والآخر الثيب الذي أحصن يعاقب بالإيه؟ بالرجم بالحجارة حتى الموت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، طبعا في خلاف بين الفقهاء في قضية الجمع بين الجلد والتجريد أو الجلد والرجم، هذه قضية أخرى موضعها دروس الفقه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: رخص سبحانه حد الزنا من بين سائر الحدود بثلاث حقائق. أحدها القتل فيه بأشنع القتلات. خصائص حد الزنا 3، أو أولها القتل فيه بأشنع القتلات، وحيث خصته حتى لما خصص جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه 3. إذن هذه أول خصائص حد الزنا دون سائر الحدود، أن القتل فيه يكون بأشنع القتلات، يعني حتى المرتد إذا قتل يقتل بالسيف، أما هذا بالذات فقد خص بأن القتل فيه أشنع قتلة وهي الرجل بالحجارة. وحتى لما خفف الله حد الزنا المقل على البكر الذي لم يقصر ولم يتزوج جعله أيضا عقوبة قاسية، أستغفر الله، عقوبة شديدة. إحداهما عقوبة على البدن بالجلد 100 جلدة، وعلى القلب بالتغريب عن وطنه 7، وتغريب عنه طبعا. وهذه لها حكمة أخرى، لأنه إذا غرب عن بلد هذا على الإقامة، لأنه إذا كان له قرناء أو بطاقة أمه لبنه وحد ويقع صفحة جديدة من التوبة في الوطن الجديد المنفى، ربما تكون هناك أشياء تذكره بهذا الماضي وتشوقه إليه من جديد، فأبعد أيضا لعل يكون حكمة إبعاده عن كل ما يذكره بهذا وإعانة له على يعني الاستقامة. هذه الخصيصة الأولى، أن القتل في حد الزنا كان بأشنع القتال. الخصيصة الثانية، أنه سبحانه وتعالى نهى عباده أن تأخذهم بالدنات رأفة في دينه، حيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم. يعني الرأفة المنهى عنها رأفة، نوع من الرأفة يؤدي إلى منع إقامة الحد رأفة بهم، كما يقول الملحدون هذه حدود وحشية. واضح؟ أي نعم. الخصيصة الثالثة، أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين، فلا يكون في خلوة حيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر، لأن المقصود هو الزجر والترهيب وتخويف الآخرين من الوقوع في نفس هذا الفعل. عذب الزناة في قبورهم إلى يوم القيامة،